بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا زلنا نواصل في كتاب المواريث وكتاب الفرائض، ولا يزال فيه أبواب سواء مباشرة أو غير مباشرة كما سيأتي في الدروس القادمة بإذن الله. واليوم سنأخذ بابين، باب الإقرار بالمشارك في الميراث وباب ميراث القاتل، وهي أبواب مختصرة لكنها أيضا مهمة. فأسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. نستمع من قراءة الشيخ ثم نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ولو من أمته، نص عليه في رواية الجماعة، صح وثبت الإرث والحجب. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو صدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه. نقف الآن عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإقرار بمشارك في الميراث. طبعا سيأتي في آخر الكتاب بآخر باب الإقرار كتاب مستقل يتعلق بالإقرار وأحكام الإقرار وضوابط الإقرار، ليس هذا المراد اليوم ولا أدخل فيه. لكن إذا جاء المراد هنا أحد الورثة أو جميع الورثة وقالوا إن فلانا يرث، حتى أن كان ابنا أو أخا أو غير ذلك على حسب المواريث، هذا هو الباب كيف نتعامل مع هذه المسألة، لأنه أيضا يتعلق بها مسألة أخرى وهي أهم من الميراث، وهو ما يتعلق بالنسب. لأنه عندما نقر بالميراث أن فلانا يرث معناه أنهم أقروا بنسبه، نعم، إما كأب أو أخ، ويترتب على ذلك أحكام فقهية كثيرة، قضية المحارم والزواج وغيرها. المسألة ليست مجرد مال، فالمسألة أبعد من ذلك، بل مجرد النسب حتى لو كان أحيانا بعيدا له أصوله وضوابطه. فلذلك أشار إلى هذا المؤلف فقال: إذا أقر الوارث بمن يشاركه، سواء يقصد جنس الوارث سواء كان واحد أو جماعة كما سيأتي بالتفصيل، أو بمن يحجبه، لأنه الآن أحيانا قد يكون شخص توفي له ابن أو أبناء، وجاء شخص وقال هذا أخي، لأنه قد يكون والده تزوج سرا ولم يثبت هذا الأمر، أو تزوج من بلد آخر، وهذه تحدث كثيرا. أذكر قضية حدثت، توفي شخص من طلاب العلم قبل سنوات رحمه الله، توفي خارج المملكة، قتل الحقيقة في أفغانستان، فحصر الإرث هنا وحصر الورثة. فبعد أن انتهوا جاء من يقول أن له زوجة، ووجدوا أيضا للزوجة بنت، فجلس المسألة إذا من جديد دعاد، فأصبح بدل ما كان عندما عند له زوجة له زوجتان، وأصبح ما صار له أبناء هنا وأبناء هناك، مع أن هناك ما في أي إثباتات أقصد رسمية، لأنه من هؤلاء الشباب الذين يذهبون فيتزوجون، ويترتب على هذا أمور عظيمة جدا، يترتب عليها مسائل النسب ويترتب عليها مسائل الميراث. فإذا جاء شخص وقال هذا أخي أو هذا ابن أخي أو نحو ذلك، هذا الذي قصده فهو إقرار. أحيانا نكون شريك بالميراث، كما لو يكون شخص يقول هذا أخي فهو شريك له بالميراث، أو أحيانا نكون نحجبه، توفي شخص ليس له إلا أخ فقال إن أخي له ولد هذا ابنه، وجاء بما يقر بذلك، يعني فإن في هذه الحالة طبعا هذا الابن سيحجب الأخ، فإن الإقرار أحيانا يكون مشاركة ويكون حجبا. إذن المسألة لها غير ذلك، فالمسألة لها فروع ولا أصول ولا آثار، ولكن ليس من الأبواب السهلة هذا الباب على اختصاره الشديد، لكن نحن نمر عليه بما يخص الميراث وندع بقية الأمر لأنه يترتب على مسائل قضائية وإثبات عند القضاء. لكن كما قلت لكم مرارا نحن نفتح الباب لماذا؟ لأنه أحيانا مثل ما أخذنا في الدرس الماضي أحد الأخوة الحضور لما سمع أنه لو أقر بطلاق زوجته في مرض موته المخوف فإنها لا تقع، فإنه لا يقع وإن كان إن قال إنه طلقها قبل ذلك. أحد الأخوة الحضور يقول شهدت قضية قبل سنتين أو ثلاث توفي صاحبها، وكان عرف عن طلاقه لهذه المرأة قبل في أثناء مرض موت المخوف أنه طلقها قبل. يقول فلم تورث لأن المرأة خاصة كانت من خارج المملكة. فيقول معناه انتبه لمسألة، معنى ضاع حقوق امرأة، فبدأ يبحث الموضوع من جديد الآن. فأحيانا نحن نبدأ على هذه المسائل حتى ينتبه الأخوة من ناحية أولا علم، ونحن نأخذ العلم بهذا الباب، وثانيا قد ينتبه لمسائل يغفل عنها الناس. والعجيب أن هذه المسألة التي يذكرها الأخ في درس الأسبوع الماضي الذين تولوا الموضوع طلاب علم وفات عليهم هذا الأمر أنه فعلا أقر بطلاقي لها في مرض موت المخوف ومرض السرطان وتوفي رحمه الله. فما انتبه إلى أنه إذا أقر بمرض موت المخوف فإنه لا يؤخذ بالطلاق، فإنها ترث حتى لو كانت بائنة. هذه مسائل عندما نشير إليها كما سيأتي لنا بعد قليل في الباب الثاني إن تيسر وكان بقي من الوقت متسع، وإلا توقفنا حتى نأخذ الموضوعات الأخرى. فإذا هذا ما يتعلق بطرح مثل هذه الموضوعات هي لا شك جزء من باب العلم. قال إذن إذا أقر الوارث جنس الوارث بمن يشاركه في الإرث أو يحجبه، لأنه أحيانا يشاركه وقد يحجبه كما بين، كأخ أقر بابن للميت يعني هو أخ له ولا إذا هناك آخر، ولا لو وجد ابن آخر ما حجبه، فإنه عندما يقول هذا ابن أخي ولا يوجد أصلا وارث إلا الأخ فإنه خلاص الابن سيحجب الأخ في هذه المرة. قال ولو من أمته، يعني ولو كان من أمه، ولو كان من أمه هو يعتبر ابنا، نص عليه في رواية الجماعة. المقصود بالجماعة هنا هذا مصطلح فقهي تجدونه في كتب الحنابلة كالمغني والكشاف والإنصاف وغيرها، وأول من استخدمه هو الخلال تلميذ الإمام أحمد في كتابه الجامع في المتوفى 311، ثم درج عليه الحنابلة وتنوعت كلمات الحنابلة في المقصود بالجماعة هنا. مرة يقول رواه الجماعة، ومرة يقول نقله الجماعة، ورواه جماعة ونقله جماعة، يختلف عن اصطلاح المحدثين. لما يقال هذا الحديث رواه الجماعة فهم يقصدون به غير ما يقصد به هنا في الفقه في مصطلح الحنابلة. فمعرفة المصطلحات لكل علم مهم جدا حتى تعرف ماذا يراد بهذا العلم. وباختصار يقصدون به هنا هو جمع من من رواه من المسائل عن الإمام أحمد، المراد به جمع من رواه يعني رواة المسائل عن الإمام أحمد من تلاميذه بغير تحديد. لما يقال هنا كما يقول في رواية الجماعة إذن هم مجموعة من طلاب من تلاميذ الإمام أحمد رووا عنه هذا الأمر ولم يختلفوا فيه فيقال في رواية الجماعة. وقيل لا، إن الجماعة المقصود بهم كما هو أبناء الإمام كعبد الله وصالح وحمد وكذلك ابن عمه حنبل وغيره من طلابه كإبراهيم الحربي وأبو طالب الميموني وأبو بكر، بعضهم حدده بأشخاص بعبد الله وصالح أبناء الإمام وحنبل ابن عمه وأبو بكر المروزي وغيره إبراهيم الحربي وأبو طالب، وبعضهم قال لا هو أعم من ذلك. والمسألة على كل حال تدور في النهاية على أنهم من طلاب ومن تلاميذ الإمام أحمد، سواء حددناهم بهذه الأسماء المشهورة أو قلناهم أعم من ذلك كما درج عليه بعض الفقهاء والله أعلم. إذن يقول بعد ذلك إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن حجبه صح. فعندنا الآن لاحظوا العبارات المرصوصة الحقيقة العبارة، قال صح وثبت في صح أي صح الإقرار، صح أي صح الإقرار، وثبت أي ثبت الإرث أو الحجب. هنا طيب ما هي الشروط التي حتى يصح الإرث والنسب؟ في عدة شروط. الشرط الأول حتى يصح الإرث والنسب جميعا، لأن أحيانا قد يصح الإرث وقد لا يصح النسب، وهذه مسألة أيضا دقيقة، قد يصح الإرث في جانب ولا يصح النسب. فما المسألة التي يصح الإرث فيها والنسب؟ أولا أنه إقرار جميع الورثة، إذا أقر جميع الورثة كما ذكر المؤلف هنا، لكن يعتبر ثبوت الميت كما سأقرأ الشيخ بعد قليل إقرار جميع الورثة بأن هذا ابنه أو أخوه أو غير ذلك. الشرط الثاني من هذه الشروط أن يكون الشخص أيضا الذي أقر به مجهول النسب، لأن إذا كان معلوم النسب فما يمكن ننتقل من معلوم إلى مسألة أخرى محتملة. إذا كان عرف أن هذا الشخص فلان ابن فلان واستفاض هذا الأمر ودرج عليه ما نلغي هذا الأمر، لكن أحيانا يكون مجهول النسب حتى ولو سمي في البطاقة الآن أو غير ذلك بأسماء لكنه مجهول النسب، حقيقة لا يعرف من هو أبوه ولا أخوه ولا أعمامه ولا عائلته. فإذا هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يصدق الشخص، لا بد يقول الشخص نعم أنا هذا فعلا أبي، أو أنني أنا ليس لي أب، ما أعرف أبي، أقصد لا أعرف أبي، فلا بد أيضا أن يوافق، لأنه إذا اعترض هو قال لا أبدا أنا ابن فلان ابن فلان أو هذا ليس أبي، فإذا لا يثبت لا الإرث ولا يثبت النسب. فالشرط الرابع إمكان وقوع ذلك، وهذه مسألة دقيقة جدا يستخدمها الفقهاء وبالذات القضاة، وهي أدلة عقلية، أدلة عقلية يستخدم. يقول لو جاء رجل وتوفي عمره 20 سنة وجاء بشخص عمره 16 عاما أو 15 قالوا هذا ابنه، ما يمكن، لأنه لا يمكن يأتي واحد ابن شخص وعمره معنا 4 سنوات أو 5 سنوات. أو أنه شخص في الخارج وهذا ثبت أن هذا الرجل لم يخرج إطلاقا مثل من هذا البلد، والمرأة أم هذا الرجل لم لا يعلم أبدا ولم يثبت أنها دخلت لهذا البلد، إذن لا يمكن إمكان الوقوع أن يكون أصبح زوجا لها في يوم من الأيام حتى نثبت النسب. إذن القاعدة إمكان، ما ذكرها المؤلف لكن أنا أكملها هنا، إمكان وقوع ذلك. ودائما القضاة ينقضون بعض الأحكام في هذه الأدلة، وسبق أن أشرت إلى دليل عقلي جميل جدا حقيقة، وهو مر معنا في سورة القصص ومر معنا في حديث أيضا أو أشرت إليه في حديث ابن الصياد، لما قال عمر رضي الله تعالى عنه واشتهر أمر ابن الصياد وأصبح مشكلة، قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أقتله. لماذا يريد أن يقتل عمر؟ لماذا يريد؟ لاحظوا، يريد أقتله لأن على أنه المسيح الدجال، يريد يقتل على أن المسيح الدجال. انظروا لهذا الإجواب، والحكيم ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه دليل عقلي جميل يعطينا منهج. قال إن يكنه، يعني إن يكن هذا فعلا هذا ابن الصياد هو الدجال فلن تسلط عليه لأنه سيخرج آخر الزمان، وإن لا يكنه وبعدين قتلته ففي النهاية فليس فلا خير لك في قتله، إن قتلت إنسان ليس هو الدجال. فهذا دليل الحقيقة لما نتأمله له بعد جدا. كذلك فرعون لما قيل له وعبر برؤيا أو قالوا أخبره السحرة أي خبر والله أعلم، ولا يعني هذا تقولون كيف يصدق السحرة، فرعون كان يعتمد على السحرة وكانت دولة قائمة على السحرة، ولذا كانت آية موسى عليه السلام ما هي؟ إبطال السحر. نعم، لأن كل نبي يأتي بما يكون ناتب قومه. النبي صلى الله عليه وسلم آيته ما هي؟ أعظم آية له من أعظم آية هو القرآن وعدم المعارضة، لأن كانت العرب يتفاخرون باللغة وبالفصاحة، فجاءت أعظم آية النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، التحدي بإتيان مثل القرآن. فكل نبي يأتي بآية قريبة مما يتناسب مع قومه. فموسى فجاء بآية السحر لأن كان السحر مشتهر دعا السحر، فقيل له قيل أنه عن طريق كما مر معنا في سورة القصص أنه سيبعث شخص من بني إسرائيل يقتلك، يعني يقصد ينتهي ملكك على يديه باختصار. طبعا هذا صحيح، وإذا قد يكون وحي والله أعلم أو قد يكون رؤيا. ماذا فعل فرعون؟ فرعون بدأ يقتل كل الأولاد، ليش؟ حتى ما يولد هذا الذي سيذهب على يديه ملكه. فقلنا أذكر في سورة القصص قلنا فرعون هو مع هذا غبي، لأنه إن كان صحيح سيولد ولد يذهب ملك فرعون عليه لن يسلط عليه أصلا، وإن كان لم تكن الرؤية صحيحة مثلا أو السحر فلماذا يقتل هؤلاء العالم؟ لكن حقيقة الرؤية صحيحة أو الخبر نقول صحيح، عاد مصدره لا أستطيع أجزم به. ما الذي حدث؟ قالوا إذن سنة وسنة سنة يقتل، لما انتهوا بني إسرائيل قالوا خلاص بعد سنة لن نجد من يخدمنا في بيوتنا، لن نجد إذا قضيت على هذا الجيل، فبدأ يبقى سنة. فلحكمة الله هارون ولد بالسنة التي يبقي فيها أبناء بني إسرائيل، أيضا لحكمة الله وبيان عظم قدرته ونفوذ أمره يولد موسى في السنة التي يقتل فيها الأولاد، ومع ذلك يولد موسى ويعيش في بيت فرعون إذن وإن يكنه فلن تسلط عليه، وإن يكنه نأتي لقصة ابن الصياد مع الفارق طبعا، بس القاعدة وإن يكنه نعم فلن تسلط عليه، لذلك لم يسلط على موسى، بل يتربى موسى في بيت فرعون، نتخذ ولدا وهو الذي يذهب على يديه نعم على طبعا بعثه الله جل وعلا ملك فرعون. إذن الأدلة هذه الحقيقة تفتح القلب والعقل. إذن هنا عندنا هذا المثال قال إمكان وقوع ذلك. إذن هذه شروط ذكرها العلماء 4 شروط إذا توافرت فإنه يلحق الإنسان نسبا وميراثا. ونأخذ قاعدة كل من ألحق نسبا فيلحق ميراثا، لكن قد يلحق ميراث أحيانا ولا يلحق نسبا كما سيأتي. تفضل يا شيخ. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم لأنهما من جملة الورثة، أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم فيثبت نسبه وإرثه لعدم التهمة أشبه سائر الحقوق. هنا مسألة، إذن قال لا بد من إقرار جميع الورثة طبعا، ومنها أيضا حتى نثبت نكمل ذلك أيضا أن أو بشهادة عدلين، يمكن لم أذكر هذا الشرط، المهم إثباته، أو بشهادة عدلين أن هذا ابن فلان. نعم، يعني أحيانا بعض الناس يخفي زوجته وعند وفاته وليس في عقد معلن طبعا ولا في عقد، يقول ترى تزوجت فلانة وجاءني منها ولد، كما أثبت لكم قصة واقعة وقعت قبل سنتين وأنا مطلع على تفاصيلها. تقع حالات كثيرة ليس فيها إثباتات رسمية لأسباب وعوامل اجتماعية لا تخفى عليكم، ولكن لا بد من العناية. وهذا تفريط من بعض الناس حقيقة، تفريط وإضاعة الحقوق. بعض الناس يتزوج امرأة سرا ولا يثبت هذا، وهذا يترتب عليه مفاسد قد تصل في النهاية إلى أنه يضيع هذا الأمر فيتزوج الرجل أخته في النهاية. قد يكون الإنسان هذا جاءه بنت ولا يعلم عنها ومشت الأمور، ثم بعد ذلك هذا قد يتزوجها يوم من الأيام. هذا لا تقول لا يمكن، كم وقع من مسائل الرضاع وغيرها ممن يتزوجون ممن هم من محاربهم. فالتساهل في موضوع الرضاع وعدم إثباته أو في موضوع الزواج خاصة ما يكون سرا، كم الزواج المسيار الآن أو الزواج من الخارج الذي فيه صعوبة أن كل إنسان يتزوج، فتضيع الحقيقة أنساب أو تختلط أنساب وتضيع حقوق كما بينت لكم، تضيع حقوق. فهنا لابد أيضا أو جاء شهادة عدلين. في فرق طبعا بين الشهادة، ونبه وإن كان هذا في باب الإقرار بس إشارة وهذا مفيد لكم أيها الأخوة، في فرق بين الإقرار والشهادة. لو جاء شخص وأقر عند القاضي وقال إن فلان عندهم شركة، إن فلان وفلان شركاء لنا، هذا يسمى إقرار، فهو يلزمهم ولا في أي إثباتات، يلزم هؤلاء كما سيأتي في الميراث ولا يلزم البقية، لأن في قاعدة شرعية عظيمة جدا مشهورة، إقرار الإنسان قاصر على نفسه دون غيره. ولكن انتبه لها في مسألة دقيقة لا أريد أوضح أكثر اسمحوا لي. يعني الإنسان قد يأتي شخص ويقول نحن فعلنا كذا وكذا، فكون أقر هو الذي أقر على نفسه، وأنكر البقية قال أبدا ما شاركنا، فلا يضرهم إقراره. ما يقال فلان أقر شهادة، ما تعتبر شهادة، القاضي لا يعتبرها شهادة، يعتبر الشهادة لو جاء آخرون ما لهم علاقة وقالوا رأينا فلان وفلان يعملان كذا وكذا. وهذه مسألة دقيقة يقع فيها أناس ويترتبوا مسؤوليات كبيرة بحجة أن فلان وفلان أقر على أنفسهم، أنا ما لي دخل، هم اللي أقر. فلهذا مسألة إقرار الإنسان قاصر على نفسه، هذا في باب الإقرار. أما الشهادة في شيء آخر، الشهادة هو أن يأتي الشهود العدول ويشهدون أن فلانا فعل كذا ورأيناه يفعل كذا أو علمنا على حسب الشهادة. أما الإقرار فلا يعتبر شهادة ولا يتعدى لغير الإنسان. كان إنسان يقول نعم أنا فعلت هذا، من معك؟ من فعل معك؟ من شارك معي؟ فلان فلان. يأتون للشخص فلان قال أنت شاركت؟ قال أبد ما شاركت. طيب شهد عليك فلان؟ قال لا ما شهد. قالوا أقر على نفسه ما علمنا. وإذا ذهب الأمر للقضاء لا يعتبره القضاء، لأن يقول إقرار الإنسان قاصر على نفسه لا يتعدى لغيره. فهذه مسألة دقيقة شرعية يترتب عليها أحكام ومسائل. فالقاعدة، لأن القاعدة الشرعية تقول إقرار الإنسان قاصر على نفسه، أما الشهادة فتتعدى. طبعا الشهادة لها شروط وضوابط والإقرار لها شروط وضوابط. فهنا قال إذن فرق بين الإقرار والشهادة. نعم، ولذلك قال أكمل شيخ انظر ماذا في باب الإقرار. فإن لم يقر جميعهم بل أقر به بعضهم وأنكره الباقون ولم يشهد به عدلان ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به دون الميت وبقية الورثة، لأن النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق. لاحظوا كيف هذه المسألة الحقيقة في غاية الدقة. طيب ما جاب شهادة عدل، البقية أنكره، واحد لا جاء اثنين وقالوا لا أبد هذا أخونا، نقول إقراركم قاصر على نفس أنفسكم، فهذا الذي أقررتم به مع توافي الشروط الأخرى أن قلنا إذا صدق وكان مجهول النسب طبيعي وإن كان وقوع ذلك، نقول ما دمتم أقررتم به يشارككم أنتم كما سيأتي الإنشاء بالمثال، لا يشارك غيركم. لكن لاحظوا عبارة حقيقة وقفت أمامها طويلا، قرأها الشيخ يقول فإن لم يقر جميعهم قال ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به دون الميت. طيب شلون دون الميت؟ معناه لا يلحق في النسب. وهنا مسألة لعلي حتى أوضح واقع فيها خطأ كبير، وممن نبه إليها شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، خطأ كبير واقع حتى الآن. مثلا يموت إنسان، يقتل إنسان يعني خطأ، يأتون لورثته يقول نريد تتنازلون عن الدية، الورثة يقولون تنازلنا. حقيقة يترتب هذا في خطأ كبير، يقول الشيخ يقع فيه حتى القضاة، يقول يقع فيه بعض القضاة. لماذا؟ قال التركة أو عفوا الدية للميت وليست له، هي للميت تورث إرثا، وهذه مسألة أرجو أن أوضح حتى أبين لكم الخطأ. كيف تورث إرثا؟ قال لما يكون إنسان نقول مثلا الدية 100,000، جاء الورثة وقالوا خلاص تنازلنا. طيب ما ندري الميت يمكن عليه دين 100,000، المفروض تلحق بالميت، فإن كان عليه دين 100,000 تسدد، وليس لهؤلاء أصل حق التنازل، ليس لكم. طيب ما عليه دين لكن يكون أوصى ثلث مالي، هو مات ما عنده شيء أو عنده شيء، فتنازلهم عن 100,000 ثلثها أصلا وصية، فليس من حقهم التنازل. نعم، وهذه مسألة تغيب عن قال الشيخ حتى عن بعض القضاة، ولذلك المؤلف لاحظ هنا قال دون الميت، فهو ربطها بالميت نفسه، وهذه مسألة فقهية دقيقة. إذا كثير مما يقع في خطأ، إلا لو جاء الورثة قال نحن نتنازل عنه ونسدد الدين الذي عليه، لأن بعض الناس لا يرغب بأخذ الدية يريدونها كاملة، أو نتنازل عنه بالكامل بدل ما يقول تعال أعطنا 30,000 اللي هي الوصية إذا كانت الوصية الثلث ونتنازل عن الباقي، يريدونها كاملة. يأتي واحد يقول أو بعضهم أنا أتحمل ثلث هذه الدية وننفذ وصيته أو صغار. وأذكر يوم من الأيام جاءني أو وقعت على حالة وقلت له 30 سنة إنسان وقع في حادث صدمه إنسان وهرب، بعد سنوات وجد هذا الشخص الذي هرب ولما وجد جاء أهله بسرعة، أذكر كان خارج الرياض، وجاءوا لأولاده في الرياض وقال نريد أنه مسجون تتنازلون، كان له أولاد صغار الميت رحمه الله، فقالوا ما عندنا مانع نتنازل إلا عن الصغار ما نملك، لأن القاضي قال لا الصغار ما تملكون تتنازلون عنهم أيضا، هذه مرة أخرى. نعم، فقلت لهم ماذا أنا أرى لكبيرهم، تنازلوا تنازلا كاملا، وإذا أخوانكم كبروا وطالبوا يتحملها الكبير. قال مستعد يقول كذا، فكتب عند القاضي أنا أرى التنازل بالكامل عن الدية، وإخواني الصغار إذا بلغوا وطالبوا بالدية أنا أتحملها، فسجلت عند القاضي بهذا الأمر، فخلاص أنت تنازلوا تنازلا كاملا لوجه الله جل وعلا. وفعلا لما كبر الصغار كانوا 2 أو 3 حسب ما أعلم، تنازلوا مثل غيرهم، قالوا لا نريد شيئا يعني. مثل ما رأى سلف أخوان نحن على دربهم. إذن تتعلق بالتركة، قد تكون ديون، قد تكون وصية، قد تكون للصغار، إذن هي للميت، ولذلك هنا قال دون الميت، هذا الإقرار ما يلحق الميت. أيضا كيف ما يلحق الميت؟ بموضوع النسب، لأنه لما يلحق الميت سيصبح هذا الابن أخوات الميت عماته. نعم، وسيصبح مسائل كثيرة يتعلق بها والخالات وغيرها، لكن خاصة ما يتعلق بالميت، إما خالات أو أخوال أو أعمام، تقول لا ما يتعلق بالميت، يتعلق فقط بهؤلاء الذين أقروا قالوا هذا أخونا والبقية عارضوا، يتعلق بهم هم، لا يتعلق لا بالميت ولا بالنسب ولا بالحقوق الأخرى فقط. نعم، سيأتي التفصيل أكثر. تفضل يا شيخ. فيشاركه فيما بيده، فإذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما فللمقر به ثلث ما بيد فللمقر به ثلث ما بيد المقر. نقله بكر بن محمد لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيفضل بيده سدس للمقر به. أيوة، هذا الآن سهل جدا، وأوضحها بس هالمثال. رجل توفي له ابنان ليس له غيره، جاء أحدهما وقال عن فلان ثالث هذا أخي، قال الثاني لا ما هو أخي، ما اعترف فيه. طبعا لم يوجد شهود يثبتون ذلك، وما اعترف فيه إلا واحد والثاني رفض. فإذا لا نلحقه نسبا ولا إرثا إلا بالمقر، فنقول المسألة من ستة، يأخذ الأول ثلاثة ويأخذ الثاني ثلاثة. طيب لو ألحق النسب كم تكون المسألة من ستة؟ ثلاثة مثلا، نقول ممكن من ثلاثة، لكن كم يثال؟ اثنين اثنين اثنين أو واحد واحد واحد لو كانوا ثلاثة. فلا، إذا نوزعناه على ستة لابد ما تأتي إلا بستة كما أشار المؤلف، فيأتي الأول المعترض ويأخذ النصف ثلاثة، يأتي الذي قال هذا أخي ويأخذ ثلاثة ونأخذ منه واحد، نأخذ منه واحد نقول هذا نصيب الذي اعترفت به، لأن لو أن أخاك أيضا اعترف به لأخذنا منه واحدا فأصبح اثنين اثنين اثنين. فما دام أن أخاك رفض فله ثلاثة كاملة، وأنت أخذت ثلاثة نأخذ من نصيبك واحد، لأنه بمقدار اعترافك بمقاسمة أخيك لك، فبهذا يصبح له حقيقة السدس لأنه لم يعترف إلا واحد. هذا الذي إذا كان نقول اعترف، وتقاس على بقية المسائل الميراث، لكن هذه من أوضح المسائل واختارها المؤلف لأنها سهلة وواضحة، وقص عليها ما بعدها. نعم. أو يأخذ الكل إن أسقطه كأخ أقر بابن لأنه أقر بانحجابه عن الإرث. نعم، الآن لو جاء شخص توفي ماله للأخ، ليس له أحد ميراث الأخ، طبعا من اللي يأخذ المال؟ الأخ، خلاص ما يوجد، لا يوجد أب ولا يوجد أبناء، نعم لا يوجد عصبة أقرب من الأخ، طبعا قد يوجد عصبة أبعد من الأخ كأبناء عم أو ابن أخ، لكن أهم شيء أن يكون أخ. طيب المال له، قال لا ترى أخي له ابن، أخي له ابن، أعرف أنه تزوج وذاك وجاءه ابن. وهذه نقطة مهمة للغاية، وسأذكر لكم الآن قصة لصعوبة هذه القصص الحقيقية. ففي هذه الحالة لما اعترف الأخ، طبعا قد لا يثبت نسبه لأنه بواحد فقط، لا يثبت النسب، لكن ما الذي يحدث؟ سيأتي هذا الواحد لأنه ابن ويأخذ كل المال، والأخ الذي كان له المال ليس له شيء إطلاقا. هذه مسائل شرعية ما في عوارض. فنقول ما دمت اعترفت أنه ابنه، فما دام ابنه فأنت وأنت أخ، المال كله لمن؟ للابن، فحجبه. في مسألة الأولى حجبه حجب نقصان، حجب أخاه حجب نقصان، فبدل ما يأخذ النصف أخذ الثلث أحدهما طبعا الذي اعترف. أما هنا فإن الأخ لما اعترف فحجبه الابن حجب حرمان، حجب كامل، هذه مسائل شرعية، ومع ذلك لا يلحق نسب، لأن الواحد لا يلحق به النسب. فبهذه مسألة على كل حال، وبهذا يكون ينتهي الباب. لكنني أؤكد يا أخوان، خاصة الآن مع انتشار فعلا الزواجات في الخارج والزواج السري لا يريد تعلم الزوجة وما غير ذلك، فترتب مفاسد عظيمة جدا، منها ما يتعلق بالحقوق والميراث وإثبات النسب، وخاصة ما يكون بالخارج، لأن اللي في الداخل أحيانا قد يكون أمره أيسر وأسهل وقد يعرف من الناس، لكن في الخارج مع أن فيه قضايا في الداخل وفي الخارج. أعرف إنسان، أعطيكم هذه القصة حقيقية وأنا مطلع على تفاصيلها، وهي أختم به الباب اليوم لأن ما نستطيع نأخذ الباب الثاني لأنه فيه تفاصيل مهمة كهذا الباب. هذه القصة مؤثرة جدا وأصحابها أحياء. رجل توفى قديم جدا، يعني أقصد قديم قبل 50 أو 80 سنة، تزوج في مر على قرية وتزوج منهم، أنجبت له زوجته بنت، جاء وأخذها وأرسل للأم طلاقها وقال لها إن ابنتك ماتت، ابنتك وهي صغيرة ماتت، وهم قديم ما كان في وسائل اتصالات وفي منطقة بعيدة في المملكة، مناطق بعيدة، ورب البنت على أن أمها ماتت، لاحظت كيف؟ على أن أمها مات. فالبنت نشأت على أن أمها ماتت، والأم ربت نشأت على أن ابنتها ماتت. كبرت البنت، تزوجت، أنجبت. في سنة من السنوات بسبب ذهاب المعلمين للمناطق، ذهب رجل من أهل هذه القرية للمنطقة التي فيها الأم، بحجة أنهم من المنطقة التي سبق أن تزوجت منه رجلا، جاءت وتعرفت عليهم فقالت له أنه تزوجني فلان سبق وجاني، والله ما عليك بلغتهم، رزقنا الله بنيه، بس ماتت وهي صغيرة. هذا ما شاء الله انتبه، يذكر إن عندهم أن هذا الرجل عنده بنت، يقول أنه تزوج من القرية فلانية وأمها ماتت، فبدأ يتحقق، فوجد أن هذه المرأة أم لهذه المرأة، فأرسل لابنها قال تعال أنت وأمك، لأنه من جماعته، زورونا في المنطقة الفلانية، حجزوا بالطائرة واستقبلهم، ما أخبرهم بشيء وسكنها عنده في البيت، ثم جاء لهذه المرأة وقال تعالي ترى عندنا ضيوف من المنطقة الفلانية، ثم جمعهم وقال هذه بنتك وهذه أمك، يعني بعد أن أصبحت الأم يعني فعلا ثبتت، جاء بإخوانها وبإخوان الله، ثبت صحيحة، القصة صحيحة كاملة، وهذا اللي قام به طلاب العلم. فمع كل أسف كم تصورون تضيع الحقوق بهذا الأمر، مع كل أسف جهل، يعني جهل من الأب رحمه الله تجاوز عنا وعنه. نعم الأب قد مات في هذه الحالة، لكن خطير الآن يقع بصورة أخرى مثل هذه الزواجات كما قلت لكم، آخرها التي وقعت قلت لكم قبل أن من خارج المملكة، وبعد أن انتهوا وحصروا الإرث وكل شيء بالمحكمة، لأن هذا المثبت علموا وتتبع، وذهب شخص من العائلة إلى هناك وأثبت الأمر ووجد كله صحيح، كله صحيح، أن فعلا أنه أن أخاه رحمه الله قد تزوج، وأن هذه زوجته، وأن رزقت ببنت وهنا رزقت. فإذا تقع هذه المسائل ويتعلق بها مسائل كثيرة، فليتق الله هؤلاء الناس، خاصة بعض الناس مع كل أسف لا يقدر العواقب ولا يقدر الآثار التي تترتب وضياع الحقوق، وهذه لن تضيع عند الله جل وعلا، وأخطر منها كما قلت لكم، قد يقع في الأمور في اختلاط في النسب، أو يتزوج الإنسان بعض محارمه لا يعلم، والله أعلم. لعلي أقف عند هذا الحد، لأن الباقي ما نستطيع نجمع بين الأمرين، كنت أريد أخذ الباب الذي بعده لكن في مسائل مهمة، فأؤجلها للأسبوع القادم بإذن الله.